يقول رفع الأيدي بعد سمع الله لمن حمده في الصلاة ما حكمه وفقكم الله؟ يشرع المصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع: الموضع الأول عند الإحرام إذا كبر عند التكبير يقول الله أكبر رافع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، هذه واحدة. الموضع الثاني عند الركوع إذا أراد أن يركع يرفع يديه مع التكبير إلى حيال منكبيه أو إلى حيال أذنيه. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع يرفع يديه مكبرا قائلا سمع الله حمده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الرفع، الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يرفع يديه عند الرفع من الركوع قائلا الإمام سمع الله حمده وقائلا المأموم ربنا ولك عند الرفع، فهو السنة. والموضع الرابع عند قيام الشهر الأول للثالثة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا نهض الثالثة يرفع يديه مكبرا ويجعل يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه. هذه المواضع أربعة ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم وهو الحق، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عدة أحاديث، حديث ابن عمر ومن حديث علي رضي الله عنه ومن أحاديث أخرى، وثبت الرفع المواضع الثلاثة عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه في أحاديث أخرى. الحاصل أن هذه المواضع أربعة ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة للمصلي أن يفعل ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.